الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟ الحمد لله، الزوج له الحق أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إذا كانت الزيارة تضر الزوجة وتضر الزوج أو تضر الأولاد، لأن الأهل مثلا غير ملتزمين وعندهم شيء من السوء، أو كانوا مثلا يخببون المرأة على زوجها، كلما زارتهم رجعت إلى زوجها متغيرة النفس. فإذا كان هناك في زيارتهم مفسدة خالصة أو راجحة، فللزوج إذا رأى أن الأصلح لزوجته وأولاده وأسرته أن يمنع زوجته فله ذلك، هذا حق خوله الله عز وجل للزوج. فمن باب حماية الزوجة من الفساد، ومن باب حماية أولاده وأسرته وأهل بيته من التفرق والأمور التي لا تحمد عقباها، يمنع زوجته من زيارة أهلها. وأما إذا كانت الزيارة لا ضرر فيها، بل فيها صلة أرحام وفيها تواصي بالحق وتعاون على البر والتقوى، وفيها السؤال وفيها الإناس، فإنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، بل ينبغي له أن يحقق قول الله عز وجل: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومما أمر الله عز وجل به أن يوصل صلة الرحم، فالزوج ينبغي أن يكون معينا لزوجته على صلة أرحامها والسؤال عن أبويها وبرهم والإحسان إليهم، وينبغي له أن يدخل السرور على زوجته لأنها أسيرة عنده في بيته، فيجب عليه أن يعاملها بالحسنى وأن يعاشرها بالمعروف وأن يتقي الله عز وجل فيها وأن يلبي رغباتها، لا سيما إذا كانت في حدود المقدور عليه. وأما أن يقهرها أو يتسلط عليها أو يستغل منصب الولاية عليها في ظلمها أو قهرها أو عدوانها أو إيذائها وإيذاء أهلها، فإن هذا خروج عن الخط المرسوم له من قبل الله عز وجل. فالله ما جعل الحق بيدك حتى تؤذي زوجتك أو تضرها أو تقهرها أو تتسلط عليها. فإذا كانت الزيارة تضرك وتضرها وتضر أولادك وأسرتك فلك الحق أن تمنعها. وأما إذا كانت الزيارة لا تضرك ولا تضر أهلك ولا أسرتك، كأن تزورهم زوجتك لصلة الرحم والبر ولتنصحهم وتوجههم إلى الخير، فهذا أمر طيب، لماذا تمنع؟ ينبغي ألا تمنع، لأن هذا من الأمور التي أمرك الله عز وجل أن تأمر بها لا أن تمنعها. فإذا لابد من التفصيل في هذه المسألة. وإذا حصل شيء من الشقاق بينكما فأنت تريدين وهو يرفض ولا تستطيعين البقاء تحته، فارفعي أمرك إلى الحاكم لطلب الفسخ. إذا كنت لا تستطيعين ولا تطيقين البقاء تحته ما دام يمنعك من زيارة أهلك، فحينئذ السلطان أو القاضي والحاكم يحل هذه المشكلة بتمكينك من طلب الفسخ إذا كان طلب الفسخ له وجه الشرعي الذي يراه فضيلة القاضي. وإذا رأيت أن تصبري على هذا الزوج فاصبري، وهو خير لك إن شاء الله. وإذا كان للزوج زوجة أخرى يسمح لها أن تزور أهلها كيفما شاءت، وزوجته الأولى يمنعها مطلقا من زيارة أهلها، فهذا من التفريق ومن الظلم ومن مجانبة العدل، وهذا يخشى عليه من العقوبة الغليظة يوم القيامة. فإن الإنسان إذا كان له زوجتان فمال إلى إحداهما فيسر أمورها وعقد أمور الأخرى وأنفق على واحدة ولم ينفق على الأخرى، وأحسن التصرف والمعاشرة مع واحدة وأساء التصرف والمعاشرة مع زوجته الأخرى، فهذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم وقهر لا تحتمله النفوس. فيا ويله من الله إذا مثل بين يديه. فمن كان له زوجتان ومال إلى إحداهما بلا وجه حق ولا مسوغ شرعي جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالواجب العدل بين الزوجات، ولا يجوز له أن يظلم واحدة ويعدل مع أخرى ويقصر مع واحدة ويكمل معاشرته مع الأخرى، وأن يسمح لواحدة بزيارة أهلها والثانية يمنعها ويحرمها بلا وجه حق ولا ضرر. فعلى الزوج، فعلى مثل هؤلاء الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. أسأل الله أن يصلح أمور الأسر وأن يهدي القلوب وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وحظوظ الشياطين، والله أعلم.